ولا سيما في الحج فرصة قد لا تتكرر العام إلا مرة واحدة، ولو حرصت على جمع الناس فاجتمعوا لك مهما كانت منزلتك في المجتمع، فالملايين من البشر تجتمع في هذا المكان الذي يتسع بالناس مهما تزايد عددهم. فيحتاج الإنسان هذا للطالب العلم هذه الفرصة لوعظ الناس وإرشادهم وتنبيههم، ولا سيما في قضايا التوحيد وقضايا الاعتقاد وما يتعلق أيضا بمناسكهم وأحكام حجهم، لأن الجهل في ذلك يكثر.